من أجاب الهوى إلى كل ما يدعوه مما يضل ضل وتاه. ربما استغلقت أمور على من كان يأتي الأمور من مأتاها. من هذا الشاعر الذي ضل وتاها ويأتي الأمور من مأتاها يا أستاذ؟ هذا أبو العتاهية يا مها. وماذا أعجبك له؟ لأنني فرغت من كتابي، وربما تكون فيه أمور غامضة، تذكرت هذا الشعر. أنا لا يعجبني هذا الشعر، ولا يعجبني أن تفرغ من تأليف البيان والتبيين. أنت تقول دائما يا أستاذ: اللهم أنعمت فزد. أما عن الشعر فقد كان الشاعر أرفع قدرا من الخطيب عند العرب، وهم إليه أحوج لرده مآثرهم عليهم وتذكيرهم بأيامهم. فلما كثر الشعراء وكثر الشعر صار الخطيب أعظم قدرا من الشاعر. وماذا عن الكاتب؟ لا أعرف كيف أصفه. أنت أكتب الكتاب ولا تعرف كيف تصف الكتاب؟ كل ما قلته في هذا الكتاب صفة للكتاب، وأنا ألفت 150 كتابا، ولكن البيان والتبيين أعزها عندي، وكلما قلبناه وجدنا فيه جديدا. ولكن لما تقف بنا هكذا يا أستاذ؟ كل كتاب له أول وله آخر، ولكن البيان بحر بلا شاطئ، مياهه تصب في كل البحار. ما أنشد شاعر أو كتب كاتب أو تحدث خطيب. وأنت يا أستاذ سبحت بنا في كل البحار. ويريد قاضي بغداد أن يأخذ سفينتي. لا يا أستاذ، إنه يتفاخر بأنك ألفت هذا الكتاب له، فهذا أرفع لقدره. ولماذا قال أبو هفان ما قال؟ ماذا قال أبو هفان يا جاحظ؟ قلت إن قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد يريد أن يسرق كتابي. أنا قلت يسرق يا جاحظ؟ هل تريد أن يحبسني أو يقطع لساني؟ سأحكي لكم حكاية عبد الملك بن عمير قاضي الكوفة حتى تعذروني فيما توهمت. ألم أقل إن حكاياتك لا تنتهي يا أستاذ؟ لماذا تحرمنا من السماع؟ كانت امرأة اسمها كلثم، تخاصم أهلها أمام القاضي عبد الملك فقضى لها على أهلها. اسمها كلثم؟ نعم. مدللة هذه المرأة، كان اسمها أم كلثوم فجعلته كلثوم. نعم، وكانت جميلة فاتنة، فلما قضى لها القاضي قال الشاعر: وجاءت إليه كلثوم وكلامها شفاء من الداء المخامر والخبل، وكان لها دل وعين كحيلة، فأدلت بحسن الدل منها وبالكحل. الله. له حين يقضي للنساء تخاوص، وكان وما فيه التخاوص والحول، إذا ذات دل كلمته بحاجة فهم بأن يقضي تنحنح أو سعل، وبرق عينيه ولاك لسانه يرى كل شيء ما خلا شخصها جلل. من هذا الذي برق عينيه ولاك لسانه يا أبا عثمان؟ هذا قاضي الكوفة يا قاضي بغداد. ولماذا فعل ذلك؟ لأنه رأى كلثم يا مولانا ثم حكم لها، كسبت القضية بالعين الكحيلة يا مولانا. سأنظر في أمره وأنظر في القضية. لا يا قاضي بغداد، أنت لا تحتمل العيون الكحيلة. أنا قاضي القضاء في دار الإسلام كلها، وسأنظر في أمر هذا القاضي، وسأنظر في أمر هذه المرأة كلثم. ولكن هل اسمها كلثم يا أبا عثمان أم أنت تؤلف؟ ها؟ هذا اسم الدلال. أما اسمها فهي أم كلثوم، دللوها وسموها كلثم. لماذا تشغل نفسك بها؟ أنا أشغل نفسي بالقاضي الذي برق عينيه ولاك لسانه؟ وأنت تبرق عينيك. ولكنني لا ألوك لساني يا جاحظ. مولانا قاضي القضاة أفصح الفصحاء. لقد سمعته يخطب خطبة الجمعة في الجامع الكبير فهز المنبر هزا، كان المنبر يهتز تحت قدمي. وماذا قال يا أبا هفان؟ نسيت. لا أتذكر. لقد كتبت هذه الخطبة يا أبا هفان ونسخها النساخ ووزعتها على أكابر بغداد. وأين نسختي يا قاضي بغداد؟ أحضرتها لك يا أبا عثمان، وأحضرت معي كل ما نسخه النساخ من رسالتك التي سميتها التربيع والتدوير، وقد منعت النساخين من نسخها يا جاحظ. لماذا تمنع هذه الرسالة يا قاضي بغداد؟ أنت تعلم. نعم أنت تعلم يا أبا عثمان. ما هذه الرسالة؟ متى كتبتها يا أستاذ؟ في هدوء الليل يا مها. لم تعلمي عن رسالة التربيع والتدوير يا مها؟ لا يا سيدي قاضي القضاء، لم يحدثني الأستاذ عن هذا التربيع والتدوير. ما هو؟ اسألي أستاذك يا مها، اسألي، هو أعلم مني. ماذا تريد أن تقول يا قاضي بغداد؟ قل لي، لماذا تصر على تلقيبي بقاضي بغداد ولا تقول قاضي القضاء؟ هذا أسهل على لساني، وقاضي بغداد هو قاضي قضاة الإسلام مما لا يحتاج إلى بيان، وبغداد حاضرة الإسلام مما لا يحتاج إلى كلام. وحين يقول الناس قاضي بغداد فهذا أبلغ وأفصح من قولهم قاضي القضاء. لماذا؟ لماذا يا أستاذ؟ لأن نسبة القاضي إلى القضاء ليس له معنى، ويراد أن يقال كبير القضاء أو رئيس القضاء، وما دام القضاء لا رئيس له فإن الأفصح والأحسن أن يكون قاضي بغداد وقاضي البصرة وصاحبنا قاضي الكوفة، وأن يكون قاضي بغداد شيخ القضاء، وهم يقولون لص بغداد كما يقولون قاضي بغداد. لا تجادلوه، أنا أعرفه. نعم أنا أعرفه، له في كل باب مخرج، ولكن قاضي بغداد منع النساخ من نسخ رسالتك التربيع والتدوير. وقد يمنع البيان والتبيين كما منع التربيع والتدوير؟ لا، لن أمنع البيان والتبيين يا جاحظ. ولن تمنع التربيع والتدوير، وقد قرأ الناس هذه الرسالة، ولماذا تمنعها؟ إنها صورة لرجل لم يرى الناس ولم يكتب كاتب مثل ما كتبت عنه. ومن هو هذا الرجل الذي قلت؟ ها؟ إنه مربع طوله مثل عرضه، ووجهه مدور وبطنه مدورة. من هو يا أبا عثمان؟ هذا رجل من السوق، جاهل مغرور، تدل عليه لحيته، وأنت تعلم أن لحية الأحمق تدل عليه. لماذا تمسك بلحياتك يا قاضي بغداد؟ وأنت يا أبا هفان، وأنا أيضا أمسك بلحياتي. كيف تكون لحية الأحمق يا جاح؟ حدثنا حدثنا يا أستاذ عن لحية الأحمق. قال القدماء يعرف الأحمق من لحيته، ولكنهم لم يصفوا لنا هذه اللحية. ولماذا نتعب أنفسنا؟ إن المزين هو الذي يصنع لنا لحانا يا قاضي بغداد. ولكنهم قالوا إن رسالتك التربيع والتدوير تصف رجلا بعينه، ولذلك منعت النساخ من نسخها. من هو يا قاضي بغداد؟ لا أعلم. لا تعلم؟ وكيف تحكم بما لا تعلم؟ لعل مولانا قاضي القضاة يشك يا جاحظ، فلتذهب هذه الرسالة إلى نار جهنم. أنا أحرقتها في نار جهنم. مربع طوله مثل عرضه، ووجهه مدور وبطنه مدورة، كله مربعات ودوائر. ما هذا؟ يا سيدي ومولاي قاضي القضاء. ماذا؟ لا شيء يا سيدي. لا شيء. لا شيء. لماذا تصعدين بصرك في قاضي بغداد هكذا يا مه؟ يا شيخنا أبا عثمان الجاحظ، انظر من الباب يا أبا هفان. هذا حماري. أهلا يا مس. هلا أحضرت له نسخا من كتابه الجديد البيان والتبيين على ظهر هذا الحمار. حماري أنا الذي سرقته عند شاطئ دجلة. يا عم أريد أن أسلم نسخ الكتاب للأستاذ. تسلمني حمار الذي ضاع مني وأنت سرقت؟ ما لون حماري؟ أبيض. وحمار لونه أسود. ما رأيك؟ نعم أنت لونته وجعلته أسود حتى تغشني، ولكن كيف؟ هذا حمار أسود غير مصبوغ. أمري لله. أحمل، أنت مثل حمارك تحمل أسفارا. دع هذه الكتب، أنا الذي سأحملها بنفسي للأستاذ. أفسح لي الطريق. هذا هو الكتاب الذي انتظرناه يا أستاذ، البيان والتبيين. نعم يا سيدي قاضي القضاء، كمل واكتمل. اكتب يا مها في آخر ورقة في الكتاب: وهذا أبقاك الله آخر ما ألفناه من كتاب البيان والتبيين، ونرجو أن نكون غير مقصرين فيما اخترناه من صنعته وأردناه من تأليفه، فإن وقع على الحال التي أردناه وبالمنزلة التي أملنا فذلك بتوفيق الله وحسن تأييده، وإن وقع بخلافها فما قصرنا في الاجتهاد ولكن حرمنا التوفيق. نسأل الله تعالى المعونة والعناية والتوفيق في كل أمورنا. واكتبي يا مها في أول ورقة من الكتاب البيان والتبيين: ألف أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وأهداه إلى القاضي أحمد بن أبي دؤاد. يا سلام، هذه الليلة تحتاج إلى جدي مشوي يا جاحظ. افعل ما شئت يا أبا هفان. أنا أنفق وأنت تدفع. ماذا قلت يا أبا عثمان؟ الوليمة عندي في بيتي، هذا يوم يذكر وهذا الكتاب عمل يشكر. ومها تعود إليك بعد أن كانت رهن إشارتك وبين يديك. هكذا تم هذا الكتاب البيان والتبيين، ألفه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. البيان والتبيين. الإعداد الدرامي عبد المنعم شميس، والإخراج الإذاعي أحمد عبد الحميد.